الراديو 90-90 هواها مصر. كم مرة سمعت واحد بيجري في الشارع وبيقول يا لطيف يا لطيف، أو واحدة ست بتتدروش كده تقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ولا مرة؟ طب اتفرجت على مسلسل الأيام بتاع أحمد زكي اللي بيحكي حدوتة عمنا طه حسين؟ ما سمعتش علي الشريف وهو بيقول يا لطيف ولطف بنا ولا مرة برضو؟ ما انتو جيل اليوتيوب وسناب شات والحاجات دي. بص يا اخويا منك ليه، يا لطيف ده هتاف كده ولا هتافات بتوع الكورة، كانت الناس الغلابة بتقوله لما يحصل حاجة جامدة قوي أو خايفين من حاجة، وطبعا المقصود بيه الطف بنا يا ربنا. بس ده بقى بعدين، في الأول الحدوتة كانت غير كده خالص، الحدوتة كانت مختلفة قوي قوي، قربوا كده من بعض عشان نحكي سوا. قال إيه يا خويا هتاف يا لطيف يا لطيف، ده كان المقصود بيه واحد بني آدم زي وزيك كده. أصل الحكاية من أيام محمد علي باشا الكبير اللي بعد ما قفش كرسي الوالي وبقى والي مصر بمساعدة النخبة المصرية اللي ثارت على الوالي العثماني، محمد علي سيطر على الدنيا في منت واحدة يا مؤمن، زبط النخبة نفل لنفاه وبهدل اللي بهدله، زبط المماليك وطردهم من القاهرة وحاربهم لحد حدود السودان، ده طبعاً بعد ما عمل لهم مذبحة القلعة الشهيرة، وسيطر على الشعب والدنيا بقت زي السكينة في الحلاوة. قوم إيه بقى السلطان العثماني يستنجد بيه علشان التمرد اللي حاصل في شبه الجزيرة العربية، وطبعاً محمد علي باشا علشان يثبت إنه جامد وكده قام بعت ابنه طوسن. طوسن أنهى ثورة الوهابيين واستولى على المدن الكبرى، وطبعاً محمد علي باشا بعت جواب للسلطان العثماني بيقول له في أخبار النصر. يقوم إيه بقى؟ يقوم السلطان العثماني اللي اسمه محمود الثاني يضيف على اسمه لقب الغازي، قال يعني هو اللي فتح الفتوحات دي كلها. زي ما بقول لك كده. ما علينا، محمد علي بعت ابنه ومعاه مفاتيح المدينة المنورة ومكة وغيرها من المدن للخليفة العثماني، وكان مع البعثة المصرية دي مملوك اسمه لطيف باشا، هو ده بقى صاحبنا اللي كان من أتباع محمد علي باشا وليه عنده كده حظوة وكده، هو يعني واحد مهم يعني. لطيف باشا وهو في الأستانة الخليفة زبطه، منحوا رتبة المرمران وحاجة كده زي ما تقولوا يعني إن هي أمير الأمرة، يعني المرمران دي يعني أمير الأمرة. رجع لطيف باشا من الأستانة وفاكر إنه جاب الديب من ديله، مش بس كده ده بقى يتنطط كمان على محمد علي باشا، وكان فيه كلام إن الخليفة العثماني وعده بمصر لو قدر يعزل محمد علي. بس على مين بقى؟ محمد علي باشا فضل مرقد للطيف باشا اللطيف ده، والاتنين لابدين لبعض في الدرة لحد ما قرر محمد علي يسافر الأراضي الحجازية، وساب مكانه النائب بتاعه اللي هو لاز أغلي أو لازغلي اللي احنا عارفينه يعني. المهم لاز أغلي أو لازغلي فضل مراقب لطيف باشا ده من تحت لتحت. لطيف بقى مش يتنيل على عينه ويتلم ويسكت، لا، قام طالب فلوس زيادة وحركات أرعى من دي. قام لازغلي جاب رجالته وكبس على بيت لطيف باشا، وكانت عركة كبيرة قوي في حي سوق السلاح اللي فيه بيت لطيف باشا اللي كان واضح إنه ما كانش موجود في البيت ساعتها، وطبعاً العساكر دخلت نهبت بيت لطيف باشا وشوية بيوت حواليه كده. الناس صحيت من النوم على الضرب والنهب وقعدوا يجروا ويصرخوا يا لطيف يا لطيف، قلبي اندهوا عليه. بس لطيف مين؟ لزغلي فضل وراه لحد ما قبض عليه وقتله، ودي كانت نهاية لطيف باشا اللي الناس كانت بتصرخ باسمه واللي ما كانتش لطيفة خالص خالص الصراحة النهاية دي.